سعيد من صلى على الحبيب. الله الله الله. نعم نعم. أسغر الصبح وانجنى وتنانى وتبدى المحبوب يزهو دنا. وبلاد الغرام قام ما ينادي يا مهيلا الهوى أجيبوا بلادنا. سمع يا أحبابنا سمع. صلوا على الحبيب. بلا سمع بلا أروشي بلا أروشي. نعم نعم نعم نعم نعم. وبذكر الحبيب الحبيب. وبذكر الحبيب المصطفى الطبيب. وبذكر الحبيب المصطفى طيبوا نفوسا واطرقوا مسمع العزول بلالا. طيب طيب يا ابو سام. طيب الله ما شاء الله. نور قدس هو الحبيب. الله بالسلام.